الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وتفكروا في آلائه واشكروا له على مزيد فضله ونعمائه، فما أعظم نعم الله علينا وما أكثرها. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأجل نعم الله عز وجل علينا نعمة الإسلام، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهو الذي أنعم علينا بنعمة التوفيق إلى السنة، ولولا فضله علينا لكنا من أهل البدع والضلال، نلعن الصحابة أو نعبد القبور أو نستحل الدماء المعصومة أو نشق عصا الطاعة، أعاذنا الله وإياكم. فالحمد لله الذي عافانا من البدعة وهدانا إلى السنة، ونسأله الثبات عليها إلى يوم نلقاه. عباد الله، هاتان النعمتان، نعمة الإسلام ونعمة السنة، هما من أجل نعم الله عز وجل على عبده. قال التابعي الجليل أبو العالية الرياحي رحمه الله: قد أنعم الله علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، يعني خارجيا من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. ومن أجل نعم الله علينا إخوة الإسلام نعمة الأمن والسكينة والطمأنينة التي نتفيأ ظلالها في هذه البلاد المباركة منذ قرابة 90 عاماً، بعدما عانت أحقاباً ودهوراً من الفرقة والفوضى والخوف والفتن وسفك الدماء وقطع الطريق. ومن أجل نعم الله علينا نعمة الاجتماع على الولاية المباركة تحت راية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ونعمة الاجتماع على ولي الأمر نعمة كبيرة لا يعرف قدرها حق المعرفة إلا أهل البلاد التي سقطت حكوماتها أو ضعفت ووهنت، فتسلطت عليهم العصابات والأحزاب والفصائل تزهق أرواحهم وتسلبهم أموالهم وتنتهك أعراضهم وتستبيح حرماتهم وتشردهم من ديارهم وتمزقهم كل ممزق. نعوذ بالله من سلب النعم ومن حلول النقم ومن تحول العافية وسوء العاقبة، ونسأل الله جل وعلا المزيد من فضله والإعانة والتوفيق لشكره وحسن القيام بحقه، إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروا الله على نعمه، فإن الله تعالى أمرنا بشكره ووعدنا المزيد من فضله إذا شكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتوعد جل وعلا من كفر نعمته فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فحافظوا على نعمة الإسلام، وذلك بالثبات عليه والعمل به والدعوة إليه، وبالحذر من دعاة الإلحاد الذين يدعون إلى الردة عنه وإلى الانسلاخ منه، وبالحذر من دعاة الوثنية الذين يسعون لإحياء دين أبي جهل بعبادة الأوثان والقبور والموتى والأضرحة من دون الله. وحافظوا على نعمة السنة، وذلك بالتمسك بها والتفقه فيها وتربية أجيالكم عليها وغرس محبتها في قلوبهم. وحافظوا على نعمة الأمن، وذلك بإخلاص الدين لله واجتناب الشرك كله، فإن الأمن يا عباد الله هو ثمرة التوحيد وثواب من ثوابه. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحافظوا على نعمة الولاية واجتماع الكلمة، وذلك بالقيام بحقوقها تعبداً لله جل وعلا وطاعةً لرسوله صلى الله عليه وسلم، بالسمع والطاعة لهم في المعروف وترك منازعتهم والاختلاف عليهم، وبالدعاء لولاة الأمور سراً وجهراً، وبالحذر من الدعوات التي تدعو إلى التحريض عليهم والتنفير عنهم وتشيع أخبار السوء عنهم، فضلاً عمن يعلن تكفيرهم أو يدعو صراحةً إلى الخروج عليهم. كفانا الله والمسلمين شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.